يا خوي شد الهمي واسمع وصية امي، خليك الاسد الغاضب وارفع راسك للقمه. يا خوي شد الهمي واسمع وصية امي، خليك الاسد الغاضب وارفع راسك للقمه. يا خوي شد الهمي واسمع وصية امي، خليك الاسد الغاضب وارفع راسك للقمه. أرض المسرى والرسول أفديها بروحي ودمي، أرض المسرى والرسول أفديها بروحي ودمي. يا خوي شد الهمي واسمع وصية أمي، خليك الأسد الغاضب وارفع راسك للقمي. يا خوي شد الهمي واسمع وصية أمي، خليك الأسد الغاضب وارفع راسك للقمي. بعدك والله ما ينطاق همك يا خوي همي، بعدك والله ما ينطاق همك يا خوي همي. يا خوي شد الهمي واسمع وصية امي، خليك الاسد الغاضب وارفع راسك للقمه. يا خوي شد الهمي واسمع وصية امي، خليك الاسد الغاضب وارفع راسك للقمه. يا خوي تفرج وتهون والحرية للمسجون، يا خوي تفرج وتهون والحرية للمسجون. احكي للسجن الملعون سجل تاريخي واسمي، احكي للسجن الملعون سجل تاريخي واسمي. يا خوي شد الهمي واسمع وصية امي، خليك الاسد الغاضب وارفع راسك للقمه. يا خوي شد الهمي واسمع أمي، خليك الأسد الغاضب وارفع راسك للقمه.